إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث صحيح مسلم، هذا الكتاب المبارك بشرح النووي، وندخل بإذن الله نفتح اليوم كتابا جديدا ألا هو كتاب النكاح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من روائع البيان أن يبدأ بتسمية الله جل وعلا، وهذه السنن التي ما من مصنف كما قال البخاري يبتدئ كتابه إلا يبدأ بإسم الله، اقتداء بكتاب الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الرسل إلى ملوك الدنيا يقول بسم الله، من محمد رسول الله إلى ملك الروم مثلا أو إلى قيصر أو إلى كسرى، المهم أنه يبتدئ بإسم الله جل وعلا. شرح البسملة شرحنا في التوحيد، فلا يعني نعود فيه الآن. نبدأ بإذن الله هذا الكتاب المبارك، كتاب النكاح، كتاب فعال بمعنى مفعول يعني مكتوب. النكاح لغة الضم والجمع، واختلف الفقهاء هل هو حقيقة في عقد النكاح أم هو حقيقة في الوصف الجماع، فعلى ثلاثة أقوال. والصحيح الراجح الذي تدل عليه الأثار أنه حقيقة في العقد ومجازا في الوصف، ويدل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فالدلالة صريحة على أن المقصود هنا نكاح المؤمنات، يعني كتبتم أو عقدتم هذا العقد عليهن. فالصحيح الراجح أنه حقيقة في العقد وأيضا مجازا في الوصف. وقد فرق يعني بينهما بعض الفضلاء والعلماء، قال: إذا قيل نكحت بنت فلان أو أخت فلان قصد بذلك العقد، وإذا قيل نكح امرأته قصد بذلك الوصف والجماع. وشرعا هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة أو حل استمتاع الزوجين كل منهما بالآخر على وجه مخصوص. وقولي على وجه مخصوص بمعنى أنه أمور محظورة لا يستطيع المرء أن يستمتع بها، كمثل الجماع في الدبر، فهذا ممنوع ومحرم على الزوج أن يفعل ذلك مع زوجته، كما سنبين في ثنايا وتضعيف الكتاب. إذن فشرعا هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل على وجه مخصوص. مشروع وأصل مشروعيته بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء، ثم قال: فمن رغب عن سنتي، يعني هذه سنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه دلالة واضحة أنها من سنة الأنبياء النكاح. وأيضا ورد بعض الآثار في أسانيدها كلام، لكن استأنف فيها أنه من سنن المرسلين أربع، منها النكاح والزواج، وإن كانت شواهد تعضد هذه المتون يدل عليها السنة الصريحة بأن النكاح مشروع للسنة، وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. في هذه الديانة الإسلامية، لأن السلم نهى عن التبتل. الرهبانية لا رهبانية في الإسلام، هذا يخالف ما يتعبد النصارى به بعدم الجماع وعدم النكاح. فإذا هو مشروع بالكتاب وبالسنة وإجماع المسلمين. الأنكحة كانت في الجاهلية أو المناكح في الجاهلية على أقسام أربعة، قسمتها عائشة رضي الله عنها أرضاه وذكرها البخاري عنه. يعني من هذه الأقسام، القسم الأول مناكح أصحاب الرايات، مناكح العاهرات والعياذ بالله، كنا يضعن الرايات على بيوتهن حتى يعرفنا أنهن لذلك العاهرات. هذه مناكح كانت في الجاهلية، مناكح العاهرات والعياذ بالله. القسم الثاني مناكح الرهط والقبائل، قبيلة فيها فحول هؤلاء القبيلة يأخذون امرأة، يعني امرأة تعجبهم، يأخذون امرأة تكون لهم، يجامع كل واحد من هذه القبيلة هذه المرأة حتى تلد، فإذا ولدت ولدت نظروا إلى أشبه رجل به فألحقوه بهذا الرجل من القبيلة. والنكاح الثالث نكاح الاستنجاب الشرف، امرأة تريد تلد ولدا شريفا فتذهب تزور على القبائل، ترى أفحل رجل في القبيلة فتبذل نفسها له، فتأهل الرجل حتى تلد ولدا، فترى أي واحد من هؤلاء الذي جمعها أو آخر واحد جمعها أو هي تلقي على من أحبت من هؤلاء الفحول. كل هذه كانت مناكح الجاهلية يتسافدون بتاخذ الحمر، وكان فيهم أيضا النكاح الصحيح وهو نكاح تعقد، وهذا الذي ولد منه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ولدت من نكاح لا من كفاح صلى الله عليه وسلم. فهو نبي ابن نبي ابن نبي من خير الأمم أجمعين، ولادته أيضا كانت من نكاح لا من كفاح. حكم النكاح ما حكمه؟ واجب على كل امرئ ان يتزوج ام مستحب ام هو مباح يرتوي فيه الطرفان؟ يعني ينكح او لا ينكح لا يسأل امام ربه. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الاول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على اختلاف بينهم، وليس هذا مقام التفصيل، قالوا هو مستحب، يعني يستحب للمرء ان ينكح، واستدلوا على ذلك من الكتاب بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وجه الشاهد ما طاب لكم، الاستدلال انه علق في النكاح بالاستطابة، واستطابة النفوس لا يتعلق بها وجوب. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاب الضب فما اكله، فقال خالد: حرام هو؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني اعرف ما كان يؤكل بارض قوم. فالاستطاب لا يتعلق بها وجوب. فقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه تدل على التخيير لانها علقت بالاستطاب. ايضا استدلوا بالاثار التي قالت من سنن المرسلين النكاح، قالوا يا سنه بالتصريح من سنن المرسلين فهي سنه. والقول الثاني قول داود الظاهري، قال بالوجوب يجب على كل امرئ ان يتزوج، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح ان شاء الله نشرح بعد ذلك في شرحه، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا فعل امر، وظاهر الامر الوجوب، وإذا قلنا بعدم الوجوب لابد من فارق ولا فارق له، وأسعد الناس بالدليل هم الظاهرين. فأمر النكاح على الوجوب لمن تيسر له آلته، من استطاع منكم الباء فليتزوج. فلنقول من الدليل الذي استدل به المالكية والشافعية والأحناف بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ايضا يدل على الوجوب، لانه امر، قال فانكحوا، وهذا امر، وظاهر الامر ايضا الوجوب، ويرجع الاستحباب الى التعدد كما سنبين. هذه دلاله على ان الوجوب كما خصصنا هذه المحاضره الا ليعلم الناس مساله التعدد والحكم فيها، وهذه ام المعارك بين الرجال وبين النساء، وهذه نتكلم فيها ونفرد ونفند شبهات النساء فيها. الغرض المقصود حكم النكاح الوجوب لمن تيسرت له الاله، انه ينكح وجوبا ويأثم ان ترك، خلافا للشافعيه الذين يقولون النكاح اصله ليس بالعباده، هو كالبيوع والشراء والهبه. والصحيح الراجح ان النكاح عباده، ما الدليل على ذلك؟ فروه الانسان أحسن، هذا هو الدليل. هو في موضع أحدكم صدقة، إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل يقدم عليه المرء فإنه يعني يكون عبادة. لكن الشافعي أشكل على الفقهاء إشكال عظيم جدا، قال إن كان عبادة فهو يصح من الكافر، ولا عبادة تصح من الكافر، كيف تردون عليه؟ في فارق من الأجر والصحة والبطلان، أنت أكبر من أن أبين لك ذلك. إذ الأجر لله جل وعلا، ما أحد يتحكم فيه، لكن الصحة والبطلان لها أمور شرعية ظاهرة. فنقول الآن يصح أن الكافر النكاح ولا ما يصح؟ النصارى يعقدون واليهود يعقدون والبوذيين يعقدون بعضهم على بعض، يصح ولا ما يصح؟ نقول هذا صحت منه وإن كانت عبادة، ولا يوجب عليها. لما؟ لعمارة الدنيا، للمقصود الأسمى، لعمارة الدنيا، لأنه لو قلنا لا يصح وما يتزوج الدنيا تتفنى، فلعمارة الدنيا استثنى ذلك للكافر، فالصحيح الراجح أنها عبادة، إذن فحكمه الوجوب. إذا قلنا كذلك وأن المرأة يحصل له أن يتزوج فله اعتبارات في اختيار امرأة الدنيا. كما قال بعض الفضلاء: إني لأربي ولدي قبل أن يولد بعشرين عاما، يعني أتحين وأتخير من ستكون أما لولدي حتى يكون هذا الولد مجاهدا في سبيل الله، ولد عالما، ولد ينصر الله به الدين، فأنا أتخير لابني مربية قبل أن يولد بعشرين عاما. فلك اعتبارات مهمة جدا حتى تتخير هذه المرأة التي ستكون قارنة لك في هذه الدنيا لترتقي بها بعد ذلك في جنات العلا، تكون حور العين وصيفة لها. من هذه المرأة؟ ما هي الصفات؟ الشرع لم يطرق شيئا إلا وبيانه لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا بأول فضيلة وأول صفة نعت بها المرأة التي لابد أن تكون خليلة لنا، زوجة لنا، قال: فاظفر بذات الدين. ذات الدين، البركة مع ذات الدين، اليمن مع ذات الدين، اليسر مع ذات الدين، الرضا في الدنيا قبل الآخرة، والذي نفس بيده مع ذات الدين، الغم والنكد والهم والشؤم إن صح مع غير ذات الدين. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم، ولا عبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ونسبها. النسب ده قسيم للحسب، فأنا ما أريد نوم، الحسب قسيم للنسب ولا الاثنين واحد؟ الاثنين واحد. طب ليش تركتموني وعددنا؟ لا ما أكمل، لابد تردوني. يبقى تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها، أو لنسبها ولدينها، تظفر بذات الدين تربت يداك، بمعنى اظفر بذات الدين وإلا تربت يداك، وإلا افتقرت، افتقر قلبك وافتقر جيبك وافتقرت في الدنيا إلى كل هم وغم، لأن ذات الدين هي التي ترتقي بها إلى رب، تعظمك في طاعة الله جل وعلا. إن رأتك تتقاعس عن الدين تقول: يا فلان أراك كنت تقوم من الليل، لما نمت الليلة ولم تقم من الليل؟ كنت أراك تطلع كثيرا، لما تتقاعس عن الاطلاع؟ لما لا تسمو إلى ربك جل وعلا وتشد همتك حتى ترتقي بك إلى رضا الله جل وعلا؟ أما الثانية فهي تقول لك: لما لم تأتي بالطعام؟ لما لم تأتي بالسيارة؟ لما لم تأتي بالدرهم والدينار؟ لما تركت العمل؟ لما لم ترتقي في مكانك وأنت تعمل؟ أختي عندها بيت في المكان الفلاني، وبنت شقة في المكان الفلاني، وتعذب لك أمور الدنيا وتخرب رأسك وعقلك وقلبك وتنشغلك بالدنيا. أما ذات الدين لابد أن تراها تمشي معك في نفس الطريق الذي تمشي به عند الله جل وعلا. لذلك الإنسان قال: فاظفر بذات الدين. دخل سعيد بن مسيب على بنته وهي تقرأ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت: يا أبتاه، قد عرفنا حسنة الآخرة وهي الجنة، فما بال حسنة الدنيا؟ فقال الرجل الصالح: أعلم السابعين على الإطلاق المرأة الصالحة للرجل الصالح. فحسنة الدنيا بتنصيص كلام سعيد بن المسيب: المرأة الصالحة للرجل الصالح. فالمرأة الصالحة تكشو في بيتك كل اليوم وكل البركة، وغيرها تأتيك بكل الوبال. وكذلك المرأة لا تتخير إلا صاحب الدين. ولذلك قال المثلث: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفتاة. لما؟ لأن صاحب الدين هو كفء أي امرأة، أو كما قال بعض علماؤنا وفضلاؤنا: طالب العلم كفء لأي امرأة. والآن من الملتزمين أقسم بربي غير حانس يتصلون ويسألون يعني عن رجل مثل تقدم، ما يسألون إلا أولا كم راتبه، أين كيف تتعيش معه. وأقول هذه فرعيات، كيف تتكلمون في الفرعيات وأنتم من الملتزمين؟ فالمفروض أن تستشعروا ما أمرنا به من السلف: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أعرف من النساء من جاءها وله المال الوفير والمكان والوجاهة، وكان له يعني بيوت لا بيت واحد، فتركته وقالت بينها وبين الله عقد، قالت: والله تركته لله وما أتزوج إلا طالب العلم هذا ولو بشرف العيش من أجل الله جل وعلا. فعلت ذلك من أجل الله، وكان يعني الرجل لما رآها ذهل عقد، أراد أنه يبذل لها كل ما تريد، وأغرى أباها يعني أغرى أباها حقا، وقال لها: شبك كذا ومهر كذا وبيت كذا. وبعد ذلك قال: أريد أراها مرة ثانية. فأخذته فعلمته الأدب، قالت: كم تحفظ من القرآن؟ ماذا عندك من السيرة؟ بينت له مكانته وتركت هذا وأخذت بطالب علم يعيش في شرف العيش، وقالت: هذه لله. وقامت ليلا فقالت: ربي تزوجته لك. وهذه لا ترى أجرها إلا عند ربها. فمثل هذه النساء يعض عليها بالنوادي، تصفر بذات الدين تلب كذلك. ورد سنن سعيد بن منصور قال عن ابن عمر مرفوعا بسند ضعيف يستانس به: مر امرأة أو أمة سوداء ذات دين خير من حسناء لا دين لها. انظروا، لو امرأة سوداء حبشية ذات دين هي أفضل بكثير من المرأة الحسناء التي لا دين لها. فأول اعتبار أن تظفر بذات الدين وإلا تلب كذلك. الاعتبار الثاني الذي بيانه الشرع أن تتزوج الولود الودود. وكيف تعرف هي المرأة بك؟ فكيف تعرف أنها ولود ودود؟ نعم، مثيلتها في عائلتها. فلذلك أنت لابد أن تتخير المرأة التي ترث كثيرا، لأن هذا هو إيش؟ هو المغزى للشرع، هو المقصود الأسمى للنكاح، وهو أن تلد المرأة كثيرا تكسر سواد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: تكاثروا تناكحوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية قال: تزوجوا الولود الودود ثم وصفها إذا نظرت إليها أسررت. طبعا أسررت بجمالها، وجمال المرأة على جمالين: جمال خلقي وجمال مكتسب. فجمال الخلقي هبة يهبها الله لمن يشاء. الجمال المكتسب ان المرأة تضع هذه الامور المعروفة بين النساء، كيف تتجمل لزوجها، تجعل الرجل اذا دخل البيت تشوق لرؤية وجهها. وبعضنا يدخل البيت يقول: انظر للحائط ام انظر الى زوجتي، ايهما افضل؟ المرأة ممكن تجبر الرجل على ذلك. فالمرأة اذا كان لها جمال خلقي فهذه هبة من الله، فلا بد ان هي افضل لها ايضا الجمال الذي تكتسبه تفعله من اجل زوجها لتفرق زوجها منها. الغرض المقصود اذا نظر اليها سرت، واذا امرها اطاعت، واذا غاب عنها وهذه هو المدينة. هي ولود ودود، وايضا في هذه الصفات اذا غاب عنها حفظت في ماله وعرضه ونفسها، وحتى اصلا في اسراره. ولتعرف المرأة ومحك اصالة المرأة عندما يضيق بك المقام، هل تفشي كل مساوئك وتخفي محاسنك امام الناس ولو في العيش؟ ان فعلت ذلك فهذه ليست بأصيلة وليست بخيرة، ولا تمسك عليها لانه ليس فيها خير. ولنا في ذلك سلف من ابراهيم عليه السلام: المرأة لا مطعن في دينها، لكنها كانت تفشي وتتضجر من عيش اسماعيل وشبه العيش الذي كان يعيش. لما سألها عن عيشها فتضجرت واشتكت على سوء العيش الذي عاشته مع إسماعيل، فقال إبراهيم أبلغيه أن يغير عتب البيت. فإن كانت كذلك فهذه أيضا لا كرامة لها ولا التمسك بها. تزوج الولود الودود التي تحفظك وتحفظ أولادك. الاعتبار الثالث أم الرابع؟ الاعتبار الثالث أن تكون ذكرى، ألا تكون سيبا فلا يمس أحد قبلك. فإن الله امتن على أهل الجنة بحور العين أنهن لا يمسهن أحد. قال قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذه من أكبر المنن على المتزوج. فالمتزوج يتخير البشر لأنه إذا اقترب منها ويكون أول واحد قد مسها يدخل بسرعة إلى قلبها، بل يأسرها، بل بعد البناء يكون هو عندها الوحيد ولا تنظر إلى غيره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لجابر ذلك كما في البخاري. قال يا جابر تزوجت؟ قال نعم. قال تزوجت ذكرا أم سيد؟ فقال بل سيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت ذكرا تلاعبها وتلاعبها وفي رواية تزاعبها وتزاعبها؟ فبين له ان البكر اصلا اول من يمسها الرجل يميل قلبها لهذا الذي مسها اولا، والذي يبني بها يكون احب الناس اليها. فالبكر هي اولى النساء التي لابد ان يتخيرها الرجل. مسألة اهم ما تكون، كل مجهز لها، يعني هي مسألة التعدد وحكم التعدد. فالمهم الغرض المقصود ان تكون المرأة ولود ودود، ان تكون ذكرى، ان تكون ذات الدين والخلق. الرابع أن تكون ذات حسب، يعني من عائلة أصيلة، مش حسب أنها مرموقة في المكانة، لا، ذات حسب يعني حسب أصيل، ناس أصحاب دين. وردت أحاديث هي ضعيفة لكنها تنوه على ذلك، إياكم وخضراء الدم، لأن منبتها منبت سوء حتى ولو كانت صريحة ما يصح أن أنت تقترب منها، لأن العرق جساد. وإن كانت كما قلت الأحاديث هذه ضعيفة لكن لها شواهد تقوي انك اذا بحثت ابحث عن اصل اصيل من رجل او امراه كانت صاحبه دين. اقول اذا كان الحكم الوجوب واذا كان لنا اعتبارات في الاختيار، المرء امر من قبل ربه ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع، فكم للرجل ان يجمع بين النساء؟ اربعه. هذا قول فصل، اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال له ان يجمع بين 9 من النساء، ومنهم من قال يجمع بين 12 امرأة، ومنهم من قال له ان يتعدد مطلقا. فعلي بن ابي طالب قد وطئ 400 امرأة فله ان يعدد مطلقا. والصحيح الراجح ان للمرء لا يحدث عنده من النساء الا 4، بقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الحديث التي وردت في السنة أن غيلان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أسلمت وتحت 10 من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك 4 وفارق الباقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك 4 ويفارق باقي النساء. وأيضا معاوية بن نوفل أسلم وكان تحت 5 من النساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق واحدة منهن ويبقي على 4. فإذا كان للمرء أن يجمع بين 4، هل حكمه في ذلك الإباحة أم هي للضرورة أم هو مستحب؟ أم سؤال بطريقة أخرى، أم الأصل في النكاح التعب أو الأصل في النكاح الاقتصار على واحدة؟ هذا سؤال مهم جدا، وهذا محل المقدمة. وطبعا توسيع الكلام هيكون في تضعيف الكتاب، لكن هذه المقدمة هو أهم الركائز في هذه المقدمة. هذا كلام، هل الأصل في النكاح التعدد أم الأصل في النكاح الاقتصار على واحدة؟ أقول الإجابة على هذا السؤال، الأصل في النكاح التعدد، بل هو مستحب، بل هو محسوس عليه، بل هو مندوب، بل أرقى الناس وأفضل الناس وأكمل الناس من عبدك. لا تنظروا إليه الآن، إن شاء الله سيكون قريبا بإذن الله. لكن حقا افضل الناس وارقى الناس واكمل الناس من عدد بين النساء. وما زالت العرب تفتخر بفحولة رجالاتهم بكثرة النساء وكثرة الوقت للنساء. انا اتحدى اي شخص ان يأتيني بسند ولو موضوع ليس بضعيف ان صحابي من الصحابة مات وتحت امرأة واحدة. ما من صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وكانت تحته على الاقل اربع نساء من النكاح وكثير من الاماء. واليكم الادلة حتى يعني لا يكون هذا الدعاء كاذب او خالي او عال عن الادلة على ان الاصل في النكاح التعدد. الدليل الاول قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال فانكحوا امر واصل الامر الوجوب. فاقل احواله ان يكون الاستحباب. اقل احوال الوجوب ان يصرف الى الاستحباب. فقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا دلالة على الاستحباب لفظ الامر فانكحوا وعدد المثنى والثلاث والرباع. الدليل الثاني الذي يثبت ان الاصل في النكاح التعدد ان الله صدر الباب بالتعدد ثم تم بالانفراد والاقتصار على واحدة. والتصدير له الاهمية. دلل ذلك على ان الاصل في النكاح التعدد ثم اتى بالمستثنى وهو الواحدة. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. فقدم الارض واخر الفرع. والمقاصد الشريعه دائما تفعل ذلك. تقدم الاصول ثم تاتي بعد ذلك بايش؟ بالفروع المستثنى. مفهوم ولا لا؟ طيب الدليل الثالث قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحده. فجعل الاقتصار على واحدة مشروط بشرط. واذا انتفى الشرط انتفى المشروط كالعلة للحكم يدور مع علتي حيث دار. قال فان خفتم الا تعدلوا. مفهوم المخالفة. فان لم تخافوا يعني ان استطعتم الا تظلموا فايش؟ فارجعوا الى الاصل وهو النكاح بالمثنى والثلاث والرباع. مفهوم هذا ولا لا؟ الدليل مش مفهوم؟ مفهوم. فان خفتم الا تعدلوا علقه بشرط وهو خوف عدم العدل. سيكون مخالفة ان لم اخف من عدم العدل يعني تيقنت عدم الظلم فاني سارجع الى الاصل وهو زواج المثنى والثلاث والرباع. الدليل الرابع ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يختار لنبيه الا الاكمل والا الافضل. فالله جل وعلا اختار نبيه ان يعدد الى السر يعني مات وعنده ست على ذمته وتزوج اكثر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسرى بماريا. فهذا هو الاكمل الذي اختاره له الله جل وعلا. وهذا هو فعل الصحابه. ما من صحابي الا وقد عدل ما ترك التعدد. فهذا هو الاكمل والافضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس ان الانسان اذا امر بشيء ان ياتي منه ما استطاع. فالاستطاعه ممكن تكون اوليه او ثانويه الى درجات عاليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح وامرنا الله بالتعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فاعلى شيء في الامتثال للامر هو الاربع واقل الثلاث واقل الاثنين واقل الاقل ان يقتصر على واحده. فكمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التعدد. هذه ادله متوافره متداخره تبين لنا ان الاصل في النكاح التعدد. ومن عنده دليل يخالف ذلك فليأتنا به. إذن فالأصل في النكاح التعدد ومستحب لكل ميسور قادر على النكاح أن يتقي لها بنفسه وأن يعدل وأن يعف الأخوات المسلمات أن هذه هي حكمة التشريع. لأن النساء كثيرات الآن والرجال في قلة. بل سيصل إلى يوم القيامة القلة من الرجال إن الرجل الواحد يكون قيم على 40 امرأة. الإحصائيات الآن إن كل ثلاثة أو كل أربعة لهم قيم واحد. فلا بد لكل واحد قد يسر الله عليه الآلة ووفقه في ذلك ألا يترك هذه العبادة الجليلة، بأن يتقي الله جل وعلا إن علم من نفسه أنه لا يظلم أن يسارع في هذه. ولتتقي المرأة في الله ولتتقي المرأة في زوجها الله جل وعلا، ولا تعوقه وتكون حجر عثرة أمامه أن يعص مسلما. ولتؤثر لنفسها لأختها، ولا تستأثر بزوجها أنانية وطواعية لهوى نفسها لا طاعة لربها. فالأصل في النكاح التعدد، وكل امرأة لابد أن تفضي إلى ذلك وتتقي الله في نفسها وتتقي الله أمام ربها، ولا يعني تظهر غيرتها وتظهر هواها على أن تعرفل الرجل الذي استطاع أن يعدل بين اثنتين ألا يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة. يبقى فقط شبهات حول هذا الأرض. بينا أن الأصل في النكاح التعدد، هناك شبهات تلوكها الألسنة وأكثر من يلوكها النساء. هذه الشبهات ننظر فيها، إن كانت حق فنسمع ونطيع، وإن كان يمكن الرد عليها بالأدلة الناصعة البيضاء فلا بد لكل امرأة أن ترضع لذلك ولا تعصم زوجها. أقول أول هذه الشبه استحالة التعدد في هذا الواقع النهار. لما؟ قالوا عندنا أدلة من الكتاب والسنة باستحالة ذلك، بل من علام الغيوب أنه يستحيل للمرأة أن يعد. كيف؟ ولن تستطيع. هو ليه شيء؟ اولا قال عندنا من كتاب، قال الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصت. علام الغيوب بين لنا ان المرأة لن يستطيع بحل الاحوال حتى ولو جاهد نفسه للعدل فلن يستطيع العدل. فاذا لم يستطع العدل يبقى الشرط موجود، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فكيف نرد على هذه الشبهة القوية التي يتشبث بها كل النساء؟ ما من احد رجال ونساء اللي خايف من مراته انه يتزوج، والله ما يقول الا هذا ولن تستطيع ان تعدله، وهذا من ربي فانا ما استطيع ان اعدل. فكيف نرد على هذه الشبهه القويه عندهم؟ نعم، قال الله تعالى فان خفتم الا تعدلوا، ونحن نقول بهذه الايه خاف عدم العدل فوجب علي الا يتزوج، لانه سيقع في الظلم والظلم ظلمات يوم القيامه، والله حرم الظلم على العباد كما حرمه على نفسه. فنحن معكم في هذه الآية، فإن كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيعدل بين النساء فلو أن يتزوج، إن كان يعلم أنه لا يعدل لا يحل له أن يتزوج حتى لا يقع في الظلم، لأن من باب سد الذريعة، لأن الشيء المحرم أبوابه أيضا محرمة. فأقول السؤال هنا العدل المقصود به في هذه الآية وإن خفتم أن لا تعدلوا، ما هو هذا العدل؟ هو عدل القسم والنفقة والمسكنة، هذا هو العدل المقصود في هذه الآية. فإن خفتم ألا تعدلوا أي في النفقة وفي القسم وفي السكنة، يعني تسكن هذه في سكنة وتسكن الأخرى في سكنة، تبيت مع هذه ليلة وتبيت مع هذه ليلة ليلا ونهارا، فالمهم من هذه ليلة وهذه ليلة وهذه أسبوع وهذا أسبوع حسب ما تتفق على مسألة القسم. القسم في النفقة، قسم من حسن المعاشرة في التعامل، قسم في السكنة، كل هذا من باب العدل الذي مأمور به المرء أن يأتي به في هذه الآية، هذا هو المقصود. فمن استطاع أن يفعل ذلك فله أن يعدل، فإن لم يستطع فليقف عند بابه ولا يتجرأ حتى لا يقع في المظلمة. أما الآية الأخرى ما المقصود بالعدل فيها؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يعني العدل الذي هو باطني، هذا العدل الظاهري. العدل الباطني هو ايش؟ ميل القلوب، وميل القلوب لا يملكها الا صاحب القلوب، ويجلي ذلك لك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحب عائشة حبا جما، وكان يقسم بين نسائه، حتى انه لما قالت له عائشة تحبني؟ قال نعم احبك. قالت ما دليلك على ذلك؟ فضربت بيدي فوجد درهما فاعطاها درهم، قال هذا الدليل على حبي لك. فهي حسبت ان هي استندت بهذا الدرهم وخطها من سلم به. العدل هنا فضاف السلم على النساء السبع كل واحده اعطاها درهم، فقالت هي متلطفه عليهن يا رسول الله امام كل النساء، قالت يا رسول الله من احب النساء اليك؟ فقال التي اعطيتها الدرهم. فوقفت امامهم تنظر وهي معها الدرهم وهن معهن الدراهم. الغرض المقصود قسم الإنسان هذه الدراهم قسمة عدل ظاهرة. أما في الباطن فكانت أحب النساء إليه هي عائشة كما بصاعين عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله أو عن عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك صدر الباب فهو كل الناس وذكر من عائشة. قال عائشة قال لست أسأل عن النساء عن الرجال قال أبوها. الغرض المقصود أن عائشة كانت أحب النساء لأن سلم. وأيضا لما في مرض موته كان يقول أين أنا غدا أين أنا اليوم. فعلمنا النساء وفهمنا من النساء أنه يريد أن يطبق عند عائشة فأذن له أن يكون عند عائشة فهي أحب النساء إليه. ومع ذلك كان يقسم قسمة العدل وكان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك في النفقة والسكنة وحسن المعاشرة والملاطفة اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك وهو الميل القلبي. فإذا المقصود بهذه الآية ولن تستطيعوا الاستحالة اللي هم موتون بها ولن تستطيعوا أن تعدلوا يعني في الميل القلبي. أما في القسم إن استطعت فلك أن تعدل. هذه الشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية قالوا وهذه مهمة جدا لأنها كثير منا يقع في هذا قالوا القطع عائق للتعدل. يعني دايما النساء تقول يا اخي انت ما انتش قادر تاكلنا هتروح تجيب واحده ثانيه كمان تاكلها اتق الله فينا وشوف انت ما بتكفي بيتك اصاله فكيف تفتح بيت اخر. فعندهم الفقر عائق للتعدد والفقهاء قد وافقوهم في ذلك او وافقوهن في ذلك ولم يجوزوا للفقير ان يعدد. وهذا فيه عندي نظر بل ونظر عالي وكبير اذ ان الادله متوافره ومتضافره على ان الفقير لا يحرم عليه التعدد بل يسن ان يعدد ولعل الله يرزقه به. وعندنا ادله في ذلك وان كانت ضعيفه لكن نستانس بها مع الادله الصحيحه. خير البشر على الاطلاق هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شرف العيش كما وصفت عائشه رضي الله عنها وارضاها ما كان يوقد نار في بيته شهرا كاملا ما عندهم الا الاسوارين التمر والماء وعنده تسع من النساء بل خيرهن ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين وسرحكن ومتعكن صراحا جميلا. فالفقر ليس بعائق للزواج والتعدد. وعندك خير الصحابه الذين حملوا الدين على اكتافهم وجاءنا غضا صريا منهم تزوجوا على فقر مضغع. فهذا رجل قامت بجانب من سلم فجاءت وهبتين نفسها من سلم فصعد من سلم فيها النظر وخفق ثم وجد انه لا قرب له فيها فقال له الرجل يا رسول الله كانت لا بغية لك فيها فزوجني اياها. فسألوا عن صداقة فقال ما معي من شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد يعني ما انكر عليه. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال والله ما عندي. فقال ما عندي الا ازاري. فقال لو اعطيتها ازارة جلست بلا ازار. ما معك من القرآن. هو عشوب الفقر وصل ايه الازار ما عنده الا هو. فقال ما معك من القرآن. قال البقر وآل عمران قال زوجتك على ما معك من القرآن يعني على تعليمك لها من القرآن. واستنبط العلماء بذلك ان التعليم يجوز يأخذ عليه أجرة وهذا له باب آخر. الغرض المقصود زوجه إياه وما معه إلا إزار. لو أعطاها الإزار جلس بغير إزار على فقر ولم ينكر من سلم ذلك بل أقر ذلك. وعمر بسنة صحيح عنه أنه قال التمس الغنى في النكاح. التمس الغنى في النكاح. وفي حديث ضعيف لكن أنا أستأنس به أن رجلا جاء من سلم هو ضعيف لكن أستأنس به. قال يا رسول الله اشتدت عليها الفاقة يعني شكى الفقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكح. رجل فقير وهو متزوج واحدة فراح فذهب فنكح الثانية. فجاء يا رسول الله اشتدت الفاقة مضاعفة فأمره بالنكاح فراح تزوج الثالثة وكذلك في الرابعة. فلما تزوج الرابعة فكانت لها صنعة فعلمت الثلاثة فأصبح تاجرا كبيرا وأغنى الأغنياء. اغتنى بهذا خبت معيلة فسوف يغنيكم الله. يعني الآية في سورة النور ظاهرة جدا ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالصحيح ان الفقر ليس بعائق للنكاح لان افضل البشر كان جاهدا صغيرا ما كان عنده من المال شيء وكانت تحت تسق من النساء فلا تتغنى النساء كأنك لا تسكن في بيتنا فتذهب تفتح بيتا آخر فالذي رزقها يرزق غيرها. الشبهة الثالثة التي يتشبثون بها النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق توافقون هو سيد الخلق توافقون منع من التعدد فكيف تجرأ متجرئ ويبيح التعدد وقد منع رسول الله التعدد يا امرأة كيف تأتيني بما عندك من الفقه قالت أما أراد علي أن ينكح الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأمر ألا يجمع بين فاطمة وأخرى تحته قلت نعم بلى والله حدث ذلك لكن حق أريد به باطل وسأبين لكم كيف. النبي صلى الله عليه وسلم منع من التعدد لعلي رضي الله عنه لما أقول لكم أولا الرد على هذه الشبهة الواهية التي هي أوهم من بيت العنكبوت ثلاث وجوه. الوجه الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. استدل بذلك على مشروعية التعدد كيف ها احسن النبي صلى الله عليه وسلم عدد وصل الى السر ويقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب في احد الناس لا يجوز ان انا احب نفسي اعدد وامنع ايش غير هذا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق اجمعين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع عليا الا لعلة اقوى من هذا لانه يحب علي ان يفعل هذا لكن العلة اظهرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اولا هما علتان. العلة الاولى ان علي اريد به ان يتزوج من بنت ابي جهل فقال رسول الله لا والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت ابي جهل في بيت واحد. هذه علة اولى اعدى اعداء رسول الله اعدى اعداء الله فرعون هذه الامة لا تجتمع بنته مع بنت افضل البشر على الاطلاق في بيت واحد او تحت رجل واحد ان اراد فليطلق فاطمة فقال لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت ابي جهل. والعلة الاقوى من هذا التي تبين ان المسألة خاصة بفاطمة ولا تعمم على غيرها بحال الاحوال ما يأتيه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فاطمة ضعف مني يريدني ما ارادها ما ارادها يعني يؤذيني ما اذاها. اذا ننظر هل في البشر من يساوي الرسول هل في البشر من يساوي او يداني منزلة الرسول عند ربه ابدا. فرسول الله يقول فيصيبني ويهمني ويغمني ويتعبني ويؤذيني ما يؤذي فاطمة. فإذا غضب رسول الله من أجل فاطمة فيغضب على من هو سبب في إغضاب فاطمة وهو علي. فإذا غضب رسول الله على علي غضب الله على علي من أجل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك علي. فهذه دلالة واضحة أن هذه خصيصة لفاطمة وخصيصة لرسول الله لا يستوي معه غيره. تظهر جليا أن مسألة علي ليست مسألة يتغنى بها الناس ليقولون لعدم التعدد. الشبهة الرابعة وهذه أيضا تذوقها ألسنة النساء الضرر لا ضرر ولا ضرار يقولون هكذا يحفظون القواعد والأدلة محفوظة عندهن لا ضرر ولا ضرار. أنا امرأة غار أقتل لو علمت أن أنت في الليلة الثانية مع الأخرى أبيتما ميتا يكبرون علي أربعة فنقول والله لن يكفر عليك أربعة ولا شيء ما أنت مش أفضل من عائشة ولا أغير من عائشة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها غارت صغيرة شديدة جدا على رسول الله حتى أنها تجرأت مع رسول الله لما أنزل الله قول الله تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي قالت يا رسول الله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. انظروا كيف تتكلم مع رضا سلم تقول الله يسارع في هواك انت تحب النساء فيعني يسارع في هواك ويقول امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. وأيضا لما صار معها سفر وكان معها حفصة فهي حفصة كانت أذكى منها في هذه النقطة قالت يا عائشة تركبي مكاني واركب مكاني تنظري الى ما انظر وانظر الى ما انتظر فيه. وكان السفر طبعا ما فيش فرق, كان يعني في الليل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فتسلى ويمشي. حديث السفر يكون مع من؟ مع ايش احب انسان اليه, لان ما فيش فرق. فهي لما شافت كده حالت عليها هنا حيل النساء ومباح, فقالت تركبي مكاني واركب مكانك. فركبت حفصه مكانها وركبت عائشه مكانها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بفرسه ليسير من؟ فكانت من؟ فماتت عائشه. فعلتها فيها بنت, وكانت دائما تقول عليها وهي بنت ابيها. فنزلت عائشه وضعت يدها او رجلها في الحشيش فقالت حيا, تدعو على نفسها بالنوم, حيا وعقرب يلدغني رسوله ماذا اقول له, انظروا غير وصل الى اي حد, تدعو على نفسها بالنوم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بذلك وعذب النساء. فالغيره والضرر الذي يقع على المراه اقول لها قول واحد فقط, ان كانت منصفه مخلصه لله جل وعلا تسمع في هذا الامر الذي يكلف الله به عباده, لابد يكون فيه كلفه ولابد يكون فيه مشقه, لكن هو تحت صوت او تحت اطار الاستطاعه, لا يمكن ان يكون فوق الاستطاعه. الله لا يكلف الا باستطاعه لكن فيها كلفه وفيها مشقه. فالله جل وعلا امره لان ترتضي بامر التعدد, وان الزوج له ان يعدد اكثر من امراه. وهذه طبيعه الرجل, الرجل ممكن ان تجزع عاطفته, ممكن ان تجزع قوته, حتى في الميل الجنسي المراه اذا مالت الرجل انتهى الموضوع, ويا لك تميل كثيرا. والرجل ما زال حولته تدعوه للنكاح وللوطء وللجماع. فهذه طبيعه البشر, الله جل وعلا خلق الرجل هكذا وخلق المراه هكذا, فلها ان ترضى بخلقه الله جل وعلا, ووجب عليها ان ترضى بتكليف الله لها ان ترضى بالتعدد. فان هي علمت ذلك وان الله قد امرها بهذا فتسمع وتطيع لله جل وعلا, ثم بعد ذلك تنظر لاختها التي لو كانت هي في مكانتها تتمنى ان تكون مثلما ارادت هي, وقالت اؤثر بنفسي على اختي ولعل الاثار يخرجني من ربي جل وعلا, وتشاركها هي في زوجها فيرد له من ينافح عن هذا الدين, فانها تقترب من ربها جل وعلا ان كان ذلك منها تقوى, وان كان ذلك منها رضا لله جل وعلا, وان كان منها تحركا خضعانا لاوامر الله جل وعلا, وحتى لا تكون حجر عثره لزوجها ليعد. امراه مسلمه تحتاج الى رجل, امراه مثلا قتل زوجها في الجهاد, او امراه لم تتزوج قط, هذه النساء من لهن؟ المراه هذه من يكون يعني خلف لزوجها الذي قتل في الجهاد؟ كيف نحسن مع هذا الذي قتل شهيدا؟ كيف نحسن معه ونحن نترك اولاده ونترك زوجاته وهكذا؟ يمكن ان تشتاق للرجال يوما, وهذه طبيعه بشريه جبليه. من لها؟ من لهذه المراه؟ من لامراه ملتزمه خضعت نفسها رضا لله جل وعلا فلا يراها احد الا اهلها, فلم يتفرد منها احد, من لها الا ان يكون لها الملتزم الذي يريد الله جل وعلا ويريد ان يعف المسلمه ارضاء لله جل وعلا؟ من للمرأة التي في حجرها أيتام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين؟ من لها إن تركها الصالحون؟ من لها الذئاب؟ من لها إذا اشتاقت لرجل وهي لابد أن تشتاق إن كانت خلقت جبل هذا فيها؟ إن اشتاقت لرجل ماذا تفعل؟ أتفعل الفاحشة أو أنها تبعث إلى رجل صالح مؤمن تقي يريد أن يرضي الله فيها فيتزوجها إرضاء لله جل وعلا؟ فعلى النساء أن تتقي الله وأن تراجع نفسها وأن تعلم أو تتعلم أبواب الإيثار وتتعلم أبواب كمال الإيمان. بل والله الذي أراه أن المرأة, هذا أراه خلافا لبعض مشايخي, الذي أراه أن المرأة التي تقف حجر عقرة لرجل يقول أحتسب ذلك لله في الزواج من امرأة إن أنا أعفها من أجل رضا الله جل وعلا وهي تقاعس يعني تجعله يتقاعس عن هذا, هذه المرأة في إيمانها سخن, لأنها لو كانت وقفت موقفا إنصافا من نفسها أمام ربها لقالت لو كنت مكانها لتمنيت ما تمنيت, فلابد للمرأة أن تتقي الله وتراجع نفسها. وإن كان في هذه الشبهات التي قلناها شبه جديدة حي هلن بالمرأة تأتينا بهذه الشبه ونراها إن كانت أقطع منا بها، وإلا فبقينا على الأصل، والأصل في النكاح التعدد. وأنا أدعو كل رجل على يسار وعنده الآلة أن يتقي الله بنفسه، فينظر إلى امرأة مطلقة أو امرأة قتل زوجها أو امرأة في حجرها أيتام، فيتقي الله ويسارع في نكاحها إرضاء للرب جل وعلا. أما إن كان دافعه محض بشهوة أو هوى فهذا تراجع أفضل له، لأنه ساقع في المظلمة أما إذا وقف مع نيته وعلم أنه ما يتقدم إلا لله جل وعلا فهذا الذي سيكون معه اليمن والبركة. وأختم بقصة والله واقعة حقيقة مع أخي لي. رجل على فقر وزوجته جالسة في بيت شقة ضيقة جدا، فعلم بالمرأة طلقها زوجها لأنها لا تلد عقيم. ما ذنبها؟ هي لا تلد، تزوج غيرها وابقيها. كن أنت افعل السنة وتزوج الوليد الودود، لكن ابقي على هذه، لا تظلمها وتطلقها. طلقها رجل، فقال من لها؟ لعل الله جل وعلا يجعلني لها. فاستخر الله وتقدم لها. هذه المرأة عقيمة وهو تزوجها لما؟ لله. ما معه مال ولا درهم ولا دينار، والله والذي نفس بيده ما تقدم إلا لله جل وعلا. فالرجل تزوجها فحمل وهي عقيم، والأطب قالوا عقيم ما تلد، والله حمل جزاء وثاقا، والجزاء من جنس العمل. صدق الله بنيته فصدقه الله، والله ما تزوجها إلا لله، والله ما كان يجد المكان الذي يسكنها فيه، والآن الله فتح عليه وآتى بشقتين يعيش بفضل الصلاة مكتفي بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية. وهذا المرء العاقر حملت منه كرامة من الله له لأنه كان صادق النية. فكل امرئ يرى من نفسه صدق النية على النكاح فحي هلا به، بل يسارع إلى ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يخرجنا النساء من هذه الجلسة واقفات مع أنفسهن رضا لله، يراجعن أنفسهن، فإن وجدت في المرأة في زوجها صدق النية فتدفعه. والله كأني أسمع الآن ما في واحد فيهم صادق النية، لأن هذا يقال في وجوهنا. نعم والله هذا الذي يقال. الرجل الآن يعاود نيته ويقول أنا صادق النية، ويبرهن على ذلك لعل الله جل وعلا يفتح له فيتزوج من تكون صالحة تعينه على الطاعة، وتكون رفيقة لأختها في الجنة، وحور العين تكون ارتباط لهن. والراجل صاحب الهمة العالية ما يرضى بامرأة يرضى بسبعين، نعم السبعين حور العين، لابد ان هو يرضى بذلك. ما يرضى بامرأة واحدة في الدنيا، ما يرضى بامرأة، وفي الاخرة لا يرضى بواحدة او بثنتين، يرضى بالسبعين، ويكون عالي الهمة لعل الله جل وعلا يرزقنا ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.